يقول إذا رأى البيت اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام. والزيادات التي ذكرها المؤلف اللهم زد هذا البيت تعظيما إلى آخره لم يثبت بها نص، فلا يشرع قولها